وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما

برحمة منا ومن خزي يومئذ. هود ولما ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين لا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإن What?

أرسل

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم